ثم بعد ذلك يمكث الناس في رغد من العيش بنعمة وينتشر الإسلام ويفيض المال على الناس حتى لا يقبله أحد، حتى يهم الإنسان من يقبل صدقته في ساعة المال وكثرته وقلة الفقراء. ثم بعد خروج الدابة وطلوع الشمس المغربية كما جاء في الحديث الصحيح، بعد هذا كله يرسل الله ريحا طيبة لينة فتقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يقبل أحد فيه إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني لا عقول ولا دين، يتهرجون تهرج الحمر، فيأتيهم الشيطان ويقول لا تستجيبون، فيقول إلى أي شيء، فيدعو إلى عبادة الأوثان فيستجيبون له لعدم البصيرة كما تقدم، لخفة الطير وأحلام السباع. على هؤلاء تقوم الساعة، على شرار الناس تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلام. المقصود أن آخر الزمان فيه فتن كثيرة، فتن الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج، هذه فتنة عظيمة. ثم هدم الكعبة على يد بعض الحبشة، ثم نزع المصحف هنا من الصحف ومن القلوب وفي القرآن، كل هذه من الآيات التي تقع قبل قيام الساعة. هكذا الدخان اللي يعم الناس، ثم خروج الدابة التي يخبر الله وأنا في قوله وإذا وقال قد خرجناهم دابة لا تكلمهم، ثم طلوع الشمس المغربها، ثم بعدها حشر النار، نسأل الله العافية. المؤمن يحرص على أن يعد العدة في أي وقت ولا ينتظر، بل كل وقت يعد العدة، يخشى من هجوم ما لا يبلى له، قد يفتن بفتن أخرى غير أشراط الساعة. عند كثرة الشر وغبة الإسلام تقع الفتن الكثيرة والشبه الكثيرة، فالمؤمن عليه يجتهد ويتحرى الحق ويصبر على البلاء حتى يلقى ربه عز وجل. ومن بلي بهذه الآيات يخرج الدجال في زمانه أو غيره، فعليه يتقي الله ويتمسك بالحق ولا يقترب دجال الدجالين وكذب الكذابين، نسأل الله العافية. بالنسبة لإخراج بعث النار، بعث النار من كل 1999 يمرها آدم أيخرج بعث النار من يأجوج ومن غير يأجوج، من يأجوج 1999 ومن هؤلاء واحد من بقية الناس، مثل ما قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولا حرص منهم وينتظر أكثر من ذلك، أكثر الخلق على الباطل، ويأجوج ومأجوج كله شر، نسأل الله. هل يدل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة؟ نعم، ما في شك، إن شاء الله. الكتاب في منذ رسل الملح معنى صنيف وسوي تسمية، يعني أنها ما تغير شيء من هنا ومن هنا، حادث مجمع في كل شيء، ما هي فاصل من شيء. الملح الملح جمع ملح، يعني فيها ما يشتاق إلى الناس من عبيته، أما ترعيب أو ترهيب أو أخبار عن حوادث أو نحو ذلك، هذا المقصود. باب ود في السماء، باب ود في الشام، ود الشام في الأردن في مسجد السماء، باب ود. نعم، سمع منك شيء إطلاق كلمة دجال على شخص متصف يعني بالكذب جائز سواء عملك؟ ما أعلم، من يعرف بالكذب الكثير يسمى دجال، من يعرف بالكذب الكثير يسمى دجال. الله يسلمك. هل يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه؟ أخت زوجة أمه؟ لا، ليست ما في ناس، واحد يتزوج هذا وواحد يتزوج هذا، ما في ناس، ما دام أخوات. أحسن الله عليك. الدخان أحسن الله عليك، أي مكان تكون؟ في الدنيا كلها. آية عامة، في بعض الناس يقولوا كانت في عاصمة الخليج. لا لا، الدخان آية عامة للأرض كلها. عندما من يموت ويتصل دفنه بالنسبة للعذاب القبري يؤكد؟ الله أعلم، ولا عذاب هو في الله الله أعلم، يأتي نصيبه ولو في بطن السماء، يأتي نصيبه في أي مكان. بارك الله إليك. الدجال حي الآن؟ مشهور أنه حي، الحديث رواه مسلم الصحيح السابق موجود لكنه معتقد حتى يؤذن له الخروج. صلى الله عليه وسلم. في رواية من بحث النار الشيخ أنهم تملأ النار من أهل الفترة، الشيخ الترمذي الشيخ. الله أعلم.